أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل بالفاء. أيوة نعم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قلنا في الدروس السابقة أن هذا الكتاب بالاختصار جاء يبين ثلاث جمل: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. إذن هذا الكتاب جاء لهذه المعاني الثلاثة تكرر، وهذه المعاني أحيانا تظهر في جمال الأحكام التي يؤمر بتنفيذها، وأحيانا يظهر هذا المعنى بخطر الأمور التي ينهى عنها، وأحيانا يظهر بجمال الأسلوب التي تأتي هذه المعاني في قوالب داخل فيها، وهو يتكرر، لأن هذا الكتاب هو جاء لإنقاذ البشرية. لذلك دائما يأمر وينهى ويرشد وبعدين يأتي للنهاية. فهنا يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا حرف امتناع لوجود، امتنع اتباع الشيطان لوجود فضل الله ورحمته. ولما كان فضل الله هنا مجمل، هل المقصود به إرسال الرسل؟ هل المقصود به النعم التي أنعم الله بها على رسوله مما هي أخص من إرسال الرسل على خلقه؟ اختلف العلماء في المستثنى منه في قوله إلا قليلا. لذلك من العلماء من قال في الكلام تقديم وتأخير، ومنهم من قال فضل الله هنا إرسال الرسل، ومنهم من قال إلا قليل بمعنى لا شيء، وكل محتمل. ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فلطالب العلم أن ينظر ويختار ما يراه ويرفق بالمخالف، لأن الذين قالوا ألاعوا به إلا قليل أو لاتبعتم الشيطان، يعني لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليل مما لا يستنبط. أو لولا أن الله تعالى تفضل عليكم بأن أرسل لكم محمدا صلى الله عليه وسلم وبين لكم الحلال والحرام لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كانت عنده بقية نذارة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان سائغا إلا أن النصوص ترده لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. إذن الذين جئتهم لم تكن عندهم بقية نذارة، أو تكون إلا قليل بمعنى لا شيء، لاتبعتم الشيطان كلكم. إذن فضل الله إرسال الرسل، أو ألاعوا به إلا قليل، أو علمه الذين يستنبطونه نعم إلا قليل. والكل سائغ ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن قال فقاتل في سبيل الله، قاتل في سبيل من؟ في سبيل الله. إذن النفس غالية ولا تعطى إلا لله، نفس الإنسان غالية لا يعطيها هباء، يعطيها لله لإعلاء كلمة الله. ولذلك الصحابة لما سألوا الرجل يقاتل حمية ويقاتل ليرى للمغنم، ويقاتل شجاعة ليرى مكان، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. واثنان في الصف، واحد شهيد وواحد ما له شهادة، نتيجة لماذا؟ للنية والإخلاص. لذلك هذه الأمور تتميز بالإخلاص وبالنية. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، لذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله. بعدين قال ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن هذا الدين دين مبني على أسس وعلى قواعد قوية راسخة، فإذا أراد المسلمون العزة بهذا الدين يتمثلون الإسلام، يأتوا البيوت من أبوابها. فإذا أخذ المسلمون بالأسباب لا بد أن ينتصروا، أما إذا لم يأخذوا بالأسباب فقال الله لهم قل هو من عندي أنفسكم إن الله لا يغير ما بقوم. إذن فقاتل في سبيل الله، قاتل في سبيل الله. وهذه الفاء هذا عاطفة على الأمور السابقة، فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة. بعدين فقاتل في سبيل الله. إذن لا يجوز للمسلم أن يظلم الناس، لا يجوز له أن يقتل مسلما ظلما، ولا أن يقتل معاهدا ظلما، ولا أن يقتل كافرا غير حربي غير محارب. إذا لم يكن الكفار بينك وبينهم حروب ومهدر الدم للحرب، لا يجوز الإنسان أن يغش الناس ولا أن يقتلهم ولا أن يتهجم عليهم. وإذا أراد أن يقاتل الكفار يبين لهم لمن نقاتلكم، يقول لهم نحن أمرنا ديننا بأن نأمركم بالدخول في الإسلام أو بأن تلعنوا لنظام الإسلام أو أن نقاتلكم على ذلك، فلكم خيار بين ثلاث. ولا يجوز أن يبيت الكفار من غير أن يخبروا بالحكم، لا يجوز تبييت الكفار من غير أن يكون عندهم علم بالدين وتأتيهم الرسل ويكفروا بها، لا يجوز. ولا يجوز إذا كان بينك وبين كفار عهود أن تنقضها حتى تبين لهم. وإذا خفت منهم النقض أخبرهم أن ليس بينك وبينهم عهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذن الإسلام يحرم الظلم ويحرم الغش ويحرم الخديعة إلا في وقت الحرب، الحرب خدعة أو خدعة. لذلك ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بها، إلا تبوك. تبوك لأنه كان في وقت عسرة وحر والمسافة بعيدة، فقال ذاهبون، ما ورى بتبوك لأن كانت مسافة شاقة وفي ساعة العسرة. لذلك لما جاء الناس وكلها تعذر دعا لهم واستغفر لهم إلا ثلاثة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك. هؤلاء الفضلاء كل واحد جاء وقال أنا تخلفت ولا عذر لي. حتى كعب قيل له أنت ما لك؟ لماذا كل الناس جاءت واعتذرت واستغفر لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لما ذكر لي هلال ومرارة وهما رجلان لهم سابقة صبرت، وجلس الوحي مدة لا ينزل، بعدين قال اعتزلوا نساءكم، بعدين قال للناس لا يكلموننا، وقال وأكبر مصيبة أرسل لي علج رسالة إن كان صاحبك قلاك فلك عندنا منزلة، تعال عندنا. قال رميت الرسالة في التنور حتى قال الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هؤلاء أخروا لأنهم قالوا لا عذر لنا، ما عندنا عذر، كيف تخلفتم؟ تخلفنا، ما لي عذر. قالوا ما لنا عذر. قال إذا نرجع وأضعكم حتى إيش يأتي من الله. فذلك هذا الإسلام إذا أبدأ الإنسان يستتر الله يستر بينه وبينه، وإذا أظهر الإسلام يأخذ بما ظهر. ذلك الحاطب لما قال لهم الذبح راحوا وربط نفسه في سارية وقال لا أفكها حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويفكني. إذن فقاتل في سبيل الله، لا في سبيل الحمية ولا في سبيل عصبية، في سبيل إعلاء كلمة الله. بعدين لا تكلف إلا نفسك، وهذا وإن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو للجميع، كل واحد يكلف بما لا بنفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإذا صلح كل واحد منا صلحت الأمة، وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ولا يقوم بالواجب تقوضت الأمة وضعفت. ينبغي لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع ولا يكلف إلا بنفسه، فإذا عملنا ذلك قوية الأمة وازدهرت. وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين ولا يقوم بواجبه تقوضت الأمة وضعفت. ومن سبيل الله المقاتلة عن الضعاف، ومن سبيل الله المقاتلة عن عرضه، ومن سبيل الله المقاتلة عن ماله، من قتل دون ماله فهو شهيد. ولذلك قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي سبيل المستضعفين. لا تكلف إلا نفسك. بعدين قال وحرض المؤمنين، حرض المؤمنين على التمسك، على الشجاعة، على الثبات، على عدم الفرار، على عدم الخوف، وعلى عدم الظلم، على الصدق. حرض المؤمنين على القتال. لذلك من أكبر أسباب قوة المسلمين الاستعداد. لذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، تخوفونهم. ولذلك هم الآن يسموا القوة قوة الردع، لأن هذه القوة الكبيرة تجعل ما تقع حروب في العالم. كل واحد إذا أكثر عنده قوة هائلة كل واحد يمسك عن الآخر. لذلك قال حرض المؤمنين، حثهم على أن يستعدوا وأن يكونوا مستعدين لبذل ما يمكنهم لإعزاز دينهم وارتفاع أمتهم. عسى وعسى من الله واجبه أن يكف بأس الذين كفروا، يكف شوكتهم عن المسلمين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا لمن أراد أولياءه أو أراد دينه. إذن الله يحمي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن جندنا لهم الغالبون. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن بشرط أن يسير المسلمون على ما شرع لهم ربهم. إذا استقام المسلمون على شرع الله وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهي الله، الله ينصرهم. إذن طريق النصر واضحة. إذن حرض المؤمنين، فإنك إن حرضتهم وهيأتهم ذلك يكف بأس الذين كفروا يخافوا منكم. وقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بعدين أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. ذلك كيف يكون الكفار يهتمون بأمورهم وبقوتهم والأمة لا تهتم كما يهتم الكفار؟ والله يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، وقال إن يمسسكم قرح قد مس القوم قرح وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا يمكن الإنسان أن ينال العز إلا بالتضحية، ما يمكن. العز لا بد فيه من البذل، لولا المشقة ساد الناس كلهم. لما لا؟ الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. نفسك تعلم الناس، ترد عنها الظلم، تردها عن الظلم، تؤطرها لدين الله، تبين لها خطورة المعاصي، تبين لها خطورة الكذب، تبين لها خطورة الظلم، تبين لها خطورة الكسل وما يسبب للأمم من الضعف والتقويض، تبين أهمية الإنتاج وأهمية التخطيط وأهمية شراء العقول وأهمية الإبداع وأهمية الاستشارة. مالك تصلح به ذات البين، تبني به المساجد، تحصن به الثغور، تعمل جزء منه للمنح للأذكياء من أبناء المسلمين الفقراء الذين لا مال لهم يدرسون به، فتجمع كل سنة 100,000 واحد من أبناء المسلمين الأذكياء وتجعلهم يدرسون دراسات متفرقة تقوي الأمة. 50 في الطب، 50 في الهندسة، 50 في الحاسوب، 50 في الشريعة، 50 في التوحيد، 50 في الفقه، حتى نطلع شرائح فاهمة ذكية تفهم الدين وتستطيع أن تمارسه وتظهر للناس جمال الدين. ولذلك من عدم تخطيط المسلمين الآن أن أغلب ما يأخذ درجات عالية يذهب للطب والصيدلة والزراعة والهندسة والإدارة والتجارة والحاسوب. فإذا كان الطالب أخذ 60 أو ما أقل من 60 يذهب للشريعة ويدرس لنا الدين وفكره مشلول فيطلع لنا دين مشلول. لذلك لا ينبغي أن يدرس الشريعة إلا من حصل على 100%، كما أن لا يقبل أن يدرس في الطب إلا من حصل على إيش؟ والبدن أهم منه القلب والعقل والدين. فلذلك ينبغي أن يحرص أن لا يتخصص في الشريعة إلا أصحاب المعدلات العالية حتى يكونوا فاهمين للشريعة واستنباطهم صحيح وفهمهم صحيح ودراستهم صحيحة. أما كل التخصصات العليا تذهب للتخصصات المدنية، والتخصصات الضعيفة تذهب للشريعة ويطلعوا لنا ناس، هذا ما ينبغي الحقيقة. لذلك ينبغي أن يهتم المسلمون بدينهم كما يهتموا بدنياهم. لذلك إذا اهتم المسلمون بالتخطيط قووا، فإذا كانوا لا يهتمون بالعقول وكل سنة يصرف العالم الإسلامي على التعليم العالي 4 بلايين وتذهب للغرب، لأن الأمة المسلمة تزهد في العقول، وأقوى شيء يقوي الأمم ما هو؟ العقول. فإذا زهدت في العقول تضعف. إذن ينبغي أن نشيع بيننا الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالتخصصات النادرة، الاهتمام بالأذكياء، لأن الذكي إذا لم يكرم لا يقبل. والمسلمون يقولون لا تبقى كذا أو امشي، يقول نمشي يروح للغرب فيعطوه كل شيء ويهيئوا له كل شيء ويشتروا العقول. إذن الأمة المسلمة تزهد في العقول، والغرب إيش يرغب في العقول، فهم قوي ونحن ضعفنا. إذن ينبغي أن نشيع الاهتمام بالعقول، نشيع الاهتمام بالاستشارة، نشيع الاهتمام بتقوية المناهج، لأن الأمة المسلمة الآن تعيش شيخوخة مبكرة في الجامعات خطيرة جدا، لأن العلم إذا ضعف يضعف العقل وتضعف الإدارة ويضعف الاقتصاد، كل شيء يضعف بسبب العلم، وإذا قوي العلم كل شيء يقوى. العلم يقوي الإدارة، يقوي الاقتصاد، يقوي الدين، يقوي الشخصية، يقوي الإيمان، يقوي الإنسان، يرفع الإنسان، يبعده عن المعاصي، يبعده عن السفاسف. لذلك ينبغي أن نشيع الاهتمام بالعلم ونبذل للعلم، فإذا قويت الأمة في العلم قويت في كل شيء، وإذا ضعفت الأمة في العلم ضعفت في كثير من الأمور. إذن يقول لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله وعسى من الله واجبه أن يكف بأس الذين كفروا عن المسلمين، والله جل وعلا أشد بأسا وأشد تنكيلا إذا أراد أن يوقع بأعدائه وينصر أولياءه إذا ساروا على ما رسم لهم. ثم قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. شوف هذا فتح باب المروءة، فتح باب المساعدة، فتح باب النبل. من يشفع؟ الشفاعة هو أن تضم نفسك لواحد لينال خيرا ولتدفع عنه شرا، هو السعي للناس في أمور مطلوبة مباحة أو مندوبة أو مسنونة في أن تجلب تأتيهم بخير أو تدفع عنهم شر. لذلك قال اشفعوا تؤجروا. من يشفع شفاعة حسنة، جارك يريد من جاره أن يقترضه دراهم ولا يعرفه، تقول له ترى جاري ثقة وأنا أضمن له نشفع لك أن تعطيه وبإذن الله تعالى هو رايح يعطيك. جارك عنده معاملة عند شخص يريد أن يدخل ماء أو كهرباء أو يعمل مخطط لأرض أو يطلع رخصة أو يطلع تذكرة، تكتب له حروف يا فلان يجيك جارنا فلان آمل أن تساعده. إذن الشفاعة الحسنة هو أن تساعد الناس على جلب الخير لهم أو دفع المضرة عنهم بشرط أن لا يكون في ذلك أذية للآخرين. ما تشفع لواحد يكون فيه وظائف ويكون فيه واحد هو أذر بهذه الوظيفة تروح تشفعله ليأخذ وظيفة، هذا ما ينبغي هذا. أو تشفع لواحد يريد أن يظلم ضعيف، لا. أو واحد يريد أن يعتدي على أرض واحد، لا. شفاعة حسنة، وهي التي تكون في أمر مباح أو مسنون أو مندوب ولا يكون حرام. إذن هذه الشفاعة الحسنة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يكون عليه وزر منها. واحد يشفع لواحد أنه لا سمح الله يدخل مع الجمارك شيء محرم، يشفع لواحد أنه رسوم لا يدفعها، هذه شفاعة سيئة، لأن هذه الرسوم هي اللي يقائم بها البلد. فإذا كان يشفع لواحد لا يدفع رسوم والثاني لا يدفع رسوم، تتقوض المصالح العامة. إذا ما دامت هذه الرسوم يعني تعمل بها هذه الإدارة وتقوم بها مرافق، وواحد يروح الواحد يقول له لا أدفع، لا تدفع الرسوم، والثاني لا تتقوض هذا، أو يشفع له أنه يدفع لهذا رشوة، هذه مشكلة، هذه شفاعة سيئة. أو يشفع له أنه يفحص السيارة وتكون السيارة إيش ما تقدر تمشي وروحه يمشيها، هذه شفاعة سيئة، هذا يمكن يسبب حادث، يمكن يقتل نفسه ويقتل الآخرين. لذلك في أمور ما تصلح، لأن هذا يسبب حادث، تكون السيارة فيها أشياء تحتاج تغيير، وبعدين يروح يشفع له ويروح يحط له الكرت هذا على هذا، مشكلة هذا. إذن الشفاعة الطيبة صاحبها ينال الأجر، والشفاعة السيئة الحرام صاحبها ينال الوزن. وكان الله بكل شيء، وكان الله إيش بك حافظ مؤقت مهيئه. فإذا كل شيء عند الله مؤقت ومحسوب ومجازى. فيا عبد إن أردت الخير هذه الطريق، وإن أردت الشر هذه طريقها. والقضية الوقت ضيق جدا، فينبغي لمن يريد الخير أن يبادر حتى لا يفوت عليه تفوت الفرصة، لأن الشر سهل ووقته قليل، من الشر يكفي يغمر، لكن الصعب الخير وتثبيت الخير صعب. فلذلك ينبغي لمن يريد الخير أن يبادر حتى لا يفوت عليه الأوان. يحاول أن يشتغل ما يقدر، يحاول أن يتوب يقفل بينه وبين التوبة. ولذلك ما لا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يتمنى بعض الناس أن يكون تاب، يتمنى أن يكون عمل، يتمنى أن يعادل الدنيا ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما نحن والآن لازلنا في الدنيا، فينبغي كل واحد أن يفتح صفحة جديدة ويتوب ويعمل ويشتغل ويبتعد عن المعاصي وعن الشبه، وربنا كريم. لكن الذي يسوف قد تضيع عليه الفرصة. إذن من يشفع شفاعة حسنة يكون له أجر منها، في مال، في مصلحة، في وظيفة، في تعليم، في منفعة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وزر وحظ منها. وكان الله جل وعلا على كل شيء مقيتا، مؤقت وحسيب وحافظ وقادر على الأقوال الموجودة في مقيت. ثم قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا للعلماء في ثلاثة أقوال: وإذا حييتم بتحية من المسلمين فحيوا بأحسن منها، أو من غير المسلمين فردوها، أو أي تحية حييتم بها ف فأنتم مخيرون بأن تردوها بالمثل أو تزيدوا عليها. أو قيل إذا حييتم بتحية وترك لكم المحيي فرصة فحيوا بأكر منها، وإن لم يترك لكم فرصة فردوها. السلام عليكم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله. قال السلام عليكم ورحمة الله، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل الكفار يسلم عليهم بمثل ما سلموا، وقيل لا يسلم عليهم، وقيل يقال لهم وعليكم. والعموم في ذلك أن من سلم عليك ترد عليه، إلا أن ورد في الكفار أنهم إذا سلموا عليكم قولوا وعليكم. والسلام فيه من الأجر والخير والطمأنينة وإزالة الوحشة من النفوس ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك في الأثر أو في الحديث ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، ألا فافشوا السلام بينكم، ألا فافشوا السلام بينكم. الإنسان يكون متوحش منك ومتوجس، إذا قلت له السلام عليكم اطمأن أنسى. لذلك السلام سنة مؤكدة ورده واجب، قيل فرض كفاية وقيل فرض عين، والجمهور أنه فرض كفاية. إذن إذا قيل لكم حييتم، والتحية هي أن يقال لك حياك الله، يعني طول حياتك. ولكن نحن المسلمين يعني تحيتنا السلام عليكم، ولذلك وتحيتهم فيها سلام، السلام عليكم هكذا. وهي فيها من الفوائد عجيب، ولذلك يسلم الماشي على القاعد والقليل على الكثير والراكب على القاعد والصغير على الكبير. وينبغي الناس أن إذا تلاقوا كل يبتدر الثاني بالسلام، ورد السلام واجب. وهذا من جمال هذا الدين وحسنه، وفيه هناك قضايا لا ينبغي أن يسلم فيها: القارئ والمصلي والمشغول بالطعام والمشغول على حاجته والمشغول مع أهله واللاعب الله نفسه. ما ينبغي، قال لك عشرة لا ينبغي أن يسلم عليهم: اللاعب للشطرنج أو اللاعب للكرت، اللاهي اللاعب الذي على حاجته مع أهله يأكل يصلي يقرأ. هؤلاء الأولاء لا يسلم عليهم، لأن رد السلام واجب وهم مشغولون، فلا تحرجهم. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون أديبا وأن يكون رفيقا بإخوانه. فالسلام سنة ورده واجب وهو مشغول، فلا تحرجه بالوجوب عليه وهو مشغول. فديننا دين جميل، الإسلام دين عجيب. لذلك كل ما نحتاج إليه في هذا الدين، أي شيء نحتاجه موجود في ديننا، بس ينبغي لنا أن نعطيه ماذا؟ نعطيه الوقت، كل شيء بالوقت. نعرف الواجب ونمتثله، ونعرف الحرام ونتجنبه، والمسنون نفعله، والمكروه نتركه، والمباح نخير فيه. فإذا عملنا هذا ربنا يقوينا ويحمينا ويصلح لنا دنيانا وأخرانا، ويدمر من عادانا، وينصرنا على القوم الظالمين. ولكن هذا لا يمكن يكون إلا بماذا؟ بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، تجاهد القلب، تحب إخوانك، تترك الحسد، تترك احتقار المسلمين، تترك رؤية الفضل على الغير، قلبك تجاهده. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن. وفي صحيح مسلم: والله لا يؤمن. هذا مخيف. يجاهد الإنسان قلبه حتى يكون محبا لإخوانه، حتى يكون صافيا، حتى لا يكون فيه غل، حتى لا يكون فيه حقد، حتى لا يكون فيه حسد، حتى لا يكون فيه بطر، حتى لا يكون فيه احتقار. يجاهد اللسان حتى لا يغتاب الآخرين، حتى لا يكذب، حتى لا ينمم. يجاهد البصر حتى لا ينظر إلى الحرام. يجاهد السمع حتى لا يسمع الحرام. عند ذلك يمتلئ القلب من الإيمان، فيكون النفع من هذا الشخص محقق. لأن الإنسان إذا تشبع من الإيمان، كل ما تكلم مع إنسان سرى فيه الإيمان. إذا سلم على واحد قال له: ما رأيك؟ قل: حاضر. إذا دعا يستجاب له، إذا تكلم يقبل منه. لذلك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن المسلم المتقي الفاهم، هذه النوعية ينبغي أن نكثرها في الأرض. المسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. ينبغي أن نكثر هذه النوعية. ولذلك أعداء المسلمين يريدون القضاء على هذه الشريحة، وهي المسلم المتقي الفاهم، كما قال الله تعالى لنبيه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه النوعية يريد بها أعداء الإسلام واحد من الثلاثة، ونحن أكبر شيء نعز به الدين أن نكثر هذه النوعية، نكثر المتقين، نكثر المؤمنين، نكثر الفاهمين، ونرفق بالناس ونحسن إليها ونبين لها جمال الدين في حياتنا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وذلك من أكبر أسباب التأثير في الناس أن يكون الداعية ممتثلا لقوله ولما يدعو الناس إليه أولا قبل أن يدعو الناس إلى ذلك. إن الله جل وعلا كان على كل شيء حسيب، يعني حاسب ومؤقت ومجازي. فالمسيء مجازا بإساءته إذا لم يتب ربه عليه، والمحسن مجازا بإحسانه إذا قبل منه ذلك. ثم ختم المقطع بقوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو، الله مبتدأ، لا إله إلا هو الخبر أو معترضة، ولا يجمعنكم هي الخبر، أو الله لا إله إلا هو والله لا يجمعنكم. الله المعبود بحق، لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو، والله لا يجمعنكم لا يحشرنكم جميعا إلى يوم القيامة، ذلك الحشر وذلك الجمع لا ريب فيه. ثم زاد: ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد أصدق من الله. إذن هذا اليوم هو ليخوف به، وهذا اليوم له ما بعده، يوم التغابن، يوما يجعل الولدان شيما، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا تسمع إلا همسا. إذن هذا اليوم ينبغي أن يعد له، ينبغي أن تعد له العدة. ولذلك الله قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من الخمر ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إذن ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والنتيجة أن كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل هذا اليوم لأنه إذا جاء اليوم ولم يستعد ما ينفع الندم الكفار يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بعدين الله يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ثم عياذا بالله قال ولو ردوا لعادوا لأن قلوبهم مطبوعة على, على, على الظلم نرجو الله السلام والعافية ولما قالوا في سورة المؤمنين قالوا ما لا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لما قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون لما لا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا سوي دقن التيس انت جاكم التيس اتخذتموهم سخريا رايح للصلاة تحط وجهك في الأرض تجعل مؤخرتك فوق انت مجنون يسخر من المتقين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون لذلك الذي لا يريد أن يتقي ربه يمنع نفسه من الموت الذي يجعل نفسه شجاع وبطل ولا يريد أن يخاف الله ولا يريد أن يستقيم يقول أنا لا أموت يقول أنا مصفح ضد الموت طيب ما دام ربنا قال كل نفس ذائقة الموت وقال أينما تكون يدرككم الموت العقل أن يحاسب قبل أن تأتيه الموت العقل ينبغي أن يستعد قبل أن يأتي للقبر ويرجع المال والأهل ويبقى يندم في وقت لا ينفع الندم أهل القبور الآن أحدهم يتمنى يرجع ليقول لا إله إلا الله لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل يتمنى أحدهم يرجع ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين يتمنى أحدهم يرجع ليصلي ركعتين أما نحن الآن الحمد لله في الدنيا من تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها فينبغي أن نبادر نبادر قبل أن يفوت الأوان لأن الوقت قليل والزمن يجري والإنسان حوله منغصات الشيطان والنفس والناس والمال معوقات كثيرة عن التوبة وعن العبادة فينبغي للمسلم أن يبادر إذن فما لكم في المنافقين فئتين ما لكم اختلفتم في المنافقين فئتين فئتين إيش أعرابها ما لكم يعني حال أو مفعول لما لكم أو ما لكم فيها معنى الفعل يعني اختلف العلماء الصحابة قيل هذا جماعة الذين رجع بهم عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد قالوا نقاتلهم قالوا بعضهم لا نقاتلهم قال بعضهم كفروا قال بعضهم لم يكفروا بعض هذه جماعة بقيت في من المسلمين مع قريش وبعدين هذه كانت تظهر أنها مسلمة وهي كافرة وكانت مع الكفار وقيل هؤلاء جماعة جاءوا من الأعراب للمدينة وكانوا يقولوا نحن مسلمين، وإذا رجعوا إلى أهلهم قالوا نحن معكم، فقالوا هؤلاء نقاتلهم، قال بعضهم لا يقاتلون، والذي يظهر أنهم في قريش بدليل آخر المقطع أنهم ناس أفراد من قريش أظهروا الدين وهم كفار، وأنهم قالوا نقتلهم أو لا نقتلهم، وبعضهم قال مؤمنين، فبينت الآية أنهم منافقون. والذي يدل على أنهم من قريش وأنهم كانوا في مكة، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. إذن هذو ليسوا في المدينة أصلهم، وإنما هؤلاء أصلهم إيش؟ في مكة ولم يهاجروا. إذن قول أنهم المنافقين الذين انخزلوا أو الذين جاءوا للمدينة قول إيش؟ مرجوح لقوله فيهم حتى يهاجروا. إذن هم جماعة هناك. والله جل وعلا يقول والله أركسهم عياذا بالله، أوقعهم بسبب ما كسبوا في الذنوب وفي الكفر، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. من كتب الله له الشقاوة لا يمكن أن يرد. ولذلك أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، ولكن عياذا بالله كتب له ربه الشقاوة. فلذلك قال له قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فلما كتب الله له الشقاوة ما استوعب أن يكون سيد الوالدي ويتبع ابن أخيه يتيما. ولذلك من أكبر أسباب الضلال التكبر، من أكبر أسباب الضلال احتقار الحق. هو قال أنا سيد الوالدي وهذا ابن أخي يتيم ربيته، كيف يكون سيد علي ونتبعه؟ قالوا أترغب عن ملة الأشياخ؟ جاءه شياطين الإنس. أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكرر عليه وهم يكررون عليه حتى قال في آخر لحظة هو على ملة عبد المطلب. فلما تحسر عليه قال له ربه إنك لا تهدي من أحببت ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لذلك كان دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن أوصانا بالدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.